سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي، لن تنال العلم إلا بستات، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هيا بنا مع سورة الإسراء. دكتور محمد فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. ولولا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. نعم. الصلاة. تفضل. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إليهم. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يلا توسط. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الصلة. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ورش. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والثاني. شيئا قليلا. إليهم شيء. لقد كدت تركن إليهم شيء أو قليلا. شيئا قليلا. أكمل. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يلا ورش. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. نعم نعم. من الأرض. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. سكت. من الأرض ليخرجوك منها. أكمل. وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. قلت خلفك. نعم. نعم فضل. وهي قراءة الإمام نافع وأبي جعفر وابن كثير وشعبة وأبي عمرو. تمام. وباقي القراء يقرؤون مثل حفص خلافك. الشاهد من الشاطبية ومن الضرة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صف. نعم نعم. في الضرة قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: خلافك مع تفجر لنا الخف حملا. نعم. إذا لما ستقرأ نقرأ لابن عامر. فضل. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. أبو عمرو. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. إيتي ورش. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. سكت. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. نعم. ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. كتب ابن كثير. وقرآن الفجر. تمام تمام. الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. نعم. إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم نعم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى. نعم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يلا توسط. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يلا إشباع. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تخليل على الإشباع. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الإيميل على الإشباع. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الغنى كمان. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يلا الإيمان على التوسط. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أحسنتم أحسنتم. تفضل دكتور سامح. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نعم نعم. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نعم نعم. وقل جاء الحق وزهق الباطل. نعم. وقل جاء. وقل جاء الحق وزهق الباطل. زكوان. وقل جاء الحق وزهق الباطل. حمزة. وقل جاء الحق وزهق الباطل. أكمل. إن الباطل كان زهوقا. أكمل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كل للمؤمنين لمن؟ كل للمؤمنين نعم. أبو جعفر. هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ورش. هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم. هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إتي بخلف. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إتي بابن كثير. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم نعم. ننزل. تفضل. دوري. تفضل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هنا وننزل. نعم. قرأ البصرياني بالتخفيف. أيوة. وخرج من القاعدة الأصلية ابن كثير فقرأ بالتشديد. طيب تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وخفف للبصري بسبحان. تمام تمام. تفضل أكمل. وإذا أنعمنا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هنا ونأى بجانبه. أيوة. قرأ ابن ذكوان وأبو جعفر بألف ممدودة بعد النون وهمزة بعدها مفتوحة وناء بجانبه من قبيل المد المتصل. تمام. وقرأ الباقون وناء بجانبه بهمزة بعد النون وبعدها ألف، بهمزة مفتوحة بعد النون وبعدها ألف. نعم. وناء بجانبه. نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ناء أخر معا همزه ملاء. والدليل في الدرة ناء أد لأبي جعفر. نعم. لأبي جعفر. تمام. قرأ خلف عن حمزة وخلف في اختياره والكسائي بإمالة النون والهمزة. تمام. وناء بجانبه. تمام. وقرأ شعبة وخلاد بإمالة الهمزة فقط وناء بجانبه. أما ورش وقرأ ورش بخلفه بتقليل الهمزة. تمام. وقرأ الباقون بفتح النون والهمزة. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ناء شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء سنة تلاء. إتي بأبي جعفر. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إتي بتوسط. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. أسمع بزكوان. وناء بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إمالة الهمزة شعبة. وناء بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. عايز أسمع إكسائي. ونئ بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. اسمع المد بقى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إيه بالتوسط. نعم. بدل. ونئ بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إيه بالإشباع في البدل. ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إيه بالتقليل. ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. أسمى خلف. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئ بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. نعم. كان يئوسا. إيه بخلاد. ونئ بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إلغي السكت. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئ بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. نعم. أكمل. قل كل يعمل على شاكلته. نعم. قل كل يعمل على شاكلته. نعم. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. كتب الإمالة. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نعم. يلا السوسي. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الصلة. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نعم. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نعم. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نعم. بمن هو أهدى سبيلا. نعم. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح. نعم. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السوسي. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. فضل. من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. نأتي الورش. فضل. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. توصل. وما أوتيتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سكت. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم أحسنت ما شاء الله وختم بالله. تفضل. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. توسط. نعم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. نعم. ورش. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. كسوسي. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. أكمل. إلا رحمة من ربي. نعم. إن فضله كان عليك كبيرا. ورش. كبيرا. السوسي. إن فضله كان عليك كبيرا. أكمل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بعضهم. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ابن كثير. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. على أن يأتوا. سسي. على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بعضهم. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. على. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بعضهم. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. على. خلاد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ورش. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. نعم. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. خلف. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أي. على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أكمل. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نعم. توسط. نعم. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. التقليل. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. القرآن. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. اكتب الإدغام. للدوري. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يجب التوسط. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. للناس. استسي. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فأبى توصل لهشام. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نعم. لحمزة. تمام. فأبي أكثر الناس إلا كفورا. نعم. توصل للكسائي. تفضل. فأبي أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نعم. وهنا يقرأ الكوفيون ويعقوب. أيوة. تمام. تفجر لنا الشاهد بالتخفيف. من الشطبية وشاهد من الضبط. نعم. والباقون تفجر لنا بالتشديد. تمام. في الشاطبية يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى تفجر في الأولى كدقتل ثابت. نعم. وفي الدرة خلافك مع تفجر لنا الخف حملة. تمام. فضل. هنا نقرأ الآن لعاصم. نعم. حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. بيتم حمزة. حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. إتي ورش. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نعم نعم. وقال أبي جعفر. فضل. حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. إتي بسوسي. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ماشي. جزاكم الله خير. تفضل. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. إتي بخلد. فتفجر أنهار خلالها تفجيرا. إتي برش. فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. إتي بخلف. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أكمل. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. نعم. هنا كلمة كسفا قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وعاصم بفتح السين. إيش؟ والباقون بإسكانها. تمام. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وعم ندا كسفا بتحريكه ولا لماذا تقرأ؟ لأبي جعفر. تفضل. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. نعم. نأتي الآن بإسكان السين. تفضل. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. نعم نعم. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يلا ورش. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يلا حمزة. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. نعم نعم. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. إتي بالدوري. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. إتي بالسوسي. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. إتي بالكسائي. أو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. إتي برش. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. نأتي بالتقليل. أيوة. أو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. نعم. السكت. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وهنا قرأ ابن كثير وابن عامر بفتح القاف وألف بعدها وفتح اللام قال على صيغة الماضي قال سبحان ربي تمام. والباقون بضم القاف وإسكان اللام على تمام. صيغة الأمر. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وقل قال لولا كيف دار فضل. قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صدقت ربنا وبلغ فرسكم ونحن على ذلك من الشاهدين. ودائما تتصبحوا بدي تمسوا بيرفعكم الله على درجات كله آمين. رحم الله عبد القال آمين. وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رعاية الله. عليكم السلام ورحمة الله. سبعت أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.